ندعوكم لسماع الشريط السادس وهو بعنوان صفة الدجال. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، تحدثت معكم في اللقاء الماضي عن الدجال، وذكرنا أن فتنته هي أعظم الفتن، وأنه ليس من فتنة بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنته. وتحدثت معكم أيضا عن هلاك هذا الخبيث، وأنه يهلك في بلاد الشام، وأن قاتله هو عيسى بن مريم عليه السلام. وتحدثت معكم أيضا عن مسار خروجه وعن أتباعه، وأن أتباعه هم اليهود والكفار والمنافقون وجهلة الأعراب ومن وجوههم كالمجان المطرقة. وأكمل حديثي عنه في هذا اليوم متحدثا عن صفاته الخلقية، وكيف يمكن أن ينجو المرء من فتنته، ثم نبين أنه كاذب في ادعائه الألوهية بيانا شافيا إن شاء الله يزيل الغشاوة عن بصر كل ذي بصيرة، حتى إذا لقيه استطاع أن يأمن فتنته ويحفظ نفسه من دجله وكذبه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف لنا الدجال وصفا شافيا، فبين عليه الصلاة والسلام أنه أعور العينين، وذكر صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث شتى. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيح عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور عين اليسرى، جفال الشعر، أي كثير الشعر، جفال الشعر، معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. رسول الله في هذا الحديث يبين أن الدجال أعور عين اليسرى. وفي حديث آخر رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور، وإن الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية باردة، العين اليمنى باردة. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العور في الدجال في عينه اليمنى، وفي الحديث السابق أنه في العين اليسرى. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليلة عند الكعبة في المنام، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال. الآدم هو الأسود الذي يميل للسمرة، وإن كان أهل العلم من أهل اللغة اختلفوا، فذهب أبو حنيفة الدينوري إلى أن الآدم هو الأبيض، فسنتعرض لهذا الإشكال إن شاء الله عند الحديث عن نزول عيسى بن مريم وعن صفاته صلى الله عليه وسلم. فرأيت رجلا آدم كأحسن ما ترى من قدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه، أي شعره قد تجاوز الأذنين وأصبح يضرب في منكبيه، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر قد مشط شعره وزيته، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه بين منكبي رجلين يطوف بينهما بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا، في رواية قططا، جعدا قططا أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، واضعا يديه على منكب رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح الدجال. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح فيما سبق من أحاديث أن الدجال أعور العين اليسرى، وفي أحاديث أخرى أنه أعور العين اليمنى، وسنزيل هذا الإشكال بعون الله بعد قليل كما أزاله علماؤنا الأبرار رحمهم الله تعالى جميعا. وروى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ألا أحدثكم حديثا عن المسيح الدجال ما حدث به نبي قبلي قومه؟ إنه أعور، ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى أو اليسرى، إنه أعور ويجيء معه بمثل الجنة والنار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. في هذا الحديث يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال أعور، ولكنه لم يبين فهو في العين اليمنى أم اليسرى، ولكنه وضح لنا عليه الصلاة والسلام أن هذه الصفة وهي صفة العور في الدجال لم يحدث بها أي نبي من الأنبياء قومه، وإنما اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا صفات أخرى في الدجال، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو معين في أخبار أصبهان عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال عينه خضراء كالزجاجة، ونعوذ بالله من عذاب القبر. الدجال عينه خضراء كالزجاجة ونعوذ بالله من عذاب القبر. ويقول أهل اللغة بأن كلمة خضراء لا تذكر ويقصد بها اللون المعروف إلا في النبات والحيوان، أما إذا ذكرت في الإنسان فالمقصود بها السواد. عندما يقول عليه الصلاة والسلام: الدجال عينه خضراء كالزجاجة، أي سوداء، عينه سوداء. ورسول عليه الصلاة والسلام يبين لأصحابه لعظم فتنة هذا الحديث، يبين لأصحابه في كل مناسبة ما يشفي صدورهم من صفات. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حدثهم إياه صفات من صفات هذا الحديث ما يجعلهم يعرفونه لو ظهر فيهم رضوان الله تعالى عليهم. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إني حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. إنه قصير أسحج، جعد أعور، عينه ليست بناكئة ولا حجراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تعالى ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إن المسيح الدجال قصير أسحج، أي أن عقبي القدمين متباعدتين، فإذا مشى فإن أطراف القدم الأمامية تقترب من بعضها البعض والأطراف الخلفية تبتعد، هذا الأسحج. إن المسيح الدجال قصير أسحج، جعد أعور، جعد هو شديد أو كثيف الشعر الملتف حول بعضه البعض، جعد أعور، عينه ليست بناكئة ولا حجراء، أي ليست ببارزة ولا غائرة وإنما ممسوحة، عينه ممسوحة، ليست بناكئة ولا حجراء. ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، بل نبههم وحذرهم: فإن ألبس عليكم، أي أنكم لم تروا هذه العلامات الفارقة التي أبينها لكم في صفة العينين، ولم تروا قصره وقبح منظره، لأن الله تبارك وتعالى له كل صفات الجلال والكمال والعظم. هذا قصير أسحج أعور جعد، صفات لا تليق برب العالمين أبدا. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن الله تعالى ليس بأعور، أن العور صفة نقص تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهو الذي له كل صفات الجلال والكمال والعظمة. فإن ألبس عليكم فاعلموا أن الله تعالى ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فمن كان من أهل السعادة سيرى ربه يوم القيامة. ونرجو الله عز وجل لهذا الجمع المبارك أن يكونوا ممن يرون ربهم في ذلك اليوم. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي في بيان صفات الدجال لأصحابه، فقد روى الإمام أحمد وابن حبان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال أعور، هجان أزهر. الأزهر والهجان هو الأبيض، ذو لون أبيض مسمر. الدجال أعور، هجان أزهر، كأن رأسه أصلة. الأصلة هي نوع من الأشاعي الخبيثة، رأسها مثلث الشكل، كأنه أصل. فإما هلك الهلة فإن ربكم تعالى ليس بأعور. الدجال أعور، هجان أزهر، كأن رأسه أصل، أشبه الناس بعبد العزى بن قطن. فإما هلك الهلة فإن ربكم تعالى ليس بأعور. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد من ماتوا في الجاهلية من خزاعة ويسمى عبد العزى بن قطن. نقف قليلا أيها الإخوة مع ما ذكرت من الأحاديث حتى نزيل ما فيها من إشكالات إن شاء الله. الإشكال الأول: هل الدجال أعور العين اليسرى أو اليمنى؟ فقد وردت الأحاديث الصحيحة تبين أنه أعور العين اليسرى، والأحاديث الصحيحة التي تبين أنه أعور العين اليمنى. أجاب أهل العلم عن ذلك بثلاث إجابات. الإجابة الأولى قالوا إن الأحاديث التي ذكرت أنه أعور العين اليمنى ذكرت في الصحيحين، أي رواها البخاري ومسلم، أما التي ذكرت أنه أعور العين اليسرى فقد رواها الإمام مسلم وحده. ويقول أهل العلم بالحديث إنه إذا جاء حديثا أحدهما في الصحيحين والآخر عند أحدهما أو في غير الصحيحين فإن الذي في الصحيحين يقدم على الذي في غيرهما. وهذا الجواب أيها الإخوة ليس بسديد، لأن كثيرا من أحاديث الصحيحين لا تقدم على بعض الأحاديث التي رويت في خارج الصحيحين، وليس هذا مجال بيان ذلك. فإن في أحاديث الصحيحين ما يمكن أن نقدم عليه ما رواه الحاكم في مستدركه، سواء من حيث السند أو من بعض ألفاظ الحديث. الأمر الثاني أو الجواب الثاني الذي أجاب به العلماء واختاره النووي والقاضي عياض وغيرهم من العلماء، هي أن كلا عيني الدجال المعيبة إحداهما باردة فيها قليل من النور، والأخرى مطموسة ليس بها نور، قد ذهب نورها كله. وبالتالي فإن الدجال أعور العين اليسرى لم يبق بها نور، وأعور العين اليمنى وهي باردة يرى بها قليلا أو بها قليل من النور. ثم تكلم الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله عن أن العين اليمنى هي العين الناتئة أو الباردة، بينما اليسرى هي العين الممسوحة. وقال بأن العين اليمنى والعين اليسرى عليها ظفرة غليظة، كما جاء في حديث رواه الإمام مسلم: وإن المسيح الدجال أعور العين عليها ظفرة غليظة، وهي جلدة تكون على شكل غشاء على سطح العين. قال إن هذه الظفرة توجد على العين اليمنى والعين اليسرى، ولكن العين اليمنى باردة والعين اليسرى ممسوحة. العين اليسرى قد ذهب نورها تماما وبقي شيء من النور في العين اليمنى. ذلك نقول أيها الإخوة أن الدجال أعور العين اليمنى واليسرى، أما اليسرى فعليها ظفرة غليظة وهي ممسوحة، وأما اليمنى فهي ناتئة باردة عليها ظفرة وفيها قليل من النور. هذا الإشكال الأول. أما الأمر الثاني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قبلي قومه، إنه أعور، فاختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الصفة لأمته عن الدجال دليل واضح على أن الدجال سيظهر في هذه الأمة، سيظهر في هذه الأمة. ثم أيها الإخوة، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشبه الناس بعبد العزى في قطن، تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم للدجال بعبد العزى في قطن، هذا من الأدلة الواضحة على أن الدجال من البشر. وقد يشكل على البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شبه جبريل عليه السلام بدحية الكلبي، نقول لا خلاف، فجبريل معروف عندنا بدلالة الكتاب والسنة أنه من الملائكة، ولكنه كان يأتي لرسول الله أحيانا في صورة البشر، وقد وضح لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن بالنسبة للدجال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشبه الناس بعبد العزى بن فطن، شبهه برجل، هذا الرجل من خزاعة هلك في الجاهلية كما يقول الإمام الزهري. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه عن الدجال كان في كل مرة يحاول أن يبين لهم: إياكم أن يلتبس أمره عليكم، فإن ألبس عليكم فإن الله تعالى ليس بأعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يكفي في هذا وأنتم ترونه رأي العين أيها الناس أنه أفاك دجال كذاب. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه عن الدجال أطلق عليه اسم المسيح، وأطلق عليه اسم المسيح الدجال، وسماه الأعور الكذاب، وسماه في بعض الروايات الدجال الأعور الكذاب. ومن هنا جاءت التسمية المختلفة له، فنجد في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم المسيح، وفي بعضها المسيح الكذاب، وفي بعضها المسيح الدجال وفي بعضها الأعور الكذاب، فلا خلاف في ذلك، وكلها تسميات أطلقها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الأمر الأول أيها الإخوة في لقائنا في هذه الليلة المباركة. أما الأمر الثاني أيها الإخوة، فإن كل فرد لا بد وأن يتساءل كيف يمكن أن ينجو المرء من فتنة هذا الخبيث إذا ظهر لا قدر الله بين أظهرنا، وإذا ظهر بين أظهر أولادنا، فلا بد أن نعلم أولادنا كيفية النجاة منه. ولقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كيف ننجو من فتنة هذا الخبيث. الطريقة الأولى للنجاة من فتنته هي في سورة الكهف. جعل الله تبارك وتعالى على لسان رسوله النجاة من فتنة هذا الخبيث في سورة الكهف، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عفن من فتنة الدجال، عفن من فتنة الدجال. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان: إنه خارج فيكم لا محالة، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه بفواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته، أي تجيركم من فتنة هذا الخبيث. وفي رواية أخرى: من أواخر سورة الكهف. وفي حديث آخر رواه النسائي والطبراني في الكبير عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف أضاءت له نورا إلى يوم القيامة ما بين مقامه إلى مكة، ومن حفظ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لن يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق وطبع عليه بطابع ثم لم يكسر إلى يوم القيامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن قراءة سورة الكهف هي نور لك إلى يوم القيامة. قراءة سورة الكهف وخاصة أول 10 آيات وآخر 10 آيات هي عصمة من فتنة المسيح الدجال. لو تدبرنا أيها الإخوة سورة الكهف، ما بها؟ ما الذي جعلها في هذه المنزلة الثانية يمكن أن تعصمنا من فتنة الدجال؟ يقول أهل العلم إنها خاصية أودعها الله تبارك وتعالى في هذه السورة. والمتمعن أيها الإخوة في هذه السورة يجد أنها ابتدأت بالكلام عن الكتاب المنزل وهو القرآن، وهو كلام الله غير مخلوق، كلام الجلال والكمال والعظمة. هذا الكلام هو كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، بين عز وجل أن فيه الاستقامة وفيه الهدى. فيا من ترى الدجال الذي لا استقامة له ولا دين له وهو يتصف بكل صفات النقص، ألا ترى أنك تتلو كتاب الله تبارك وتعالى وهو كلام الله كلام الجلال والكمال والعظم؟ ثم في هذه السورة وأنت تتدبر في هذه السورة تجد أن الله تبارك وتعالى قد تحدث فيها عن النعيم الأبدي ما تهين فيه أبدا. فيا من ترى الدجال ذو النعيم الزائل، ذو النعيم الزائف، أنت تترك نعيما أبديا باتباعك لهذا الخبيث، تأخذ نعمة تراها عاجلة وتترك نعيما سيدوم أبدا الأبد. ثم ونحن نرى وننظر في هذه السورة نرى أن الله تبارك وتعالى قد تجلت قدرته عز وجل في قصة أصحاب الكهف. فيا من ترى هذا الدجال الخبيث وهو يسلط على نفس واحدة فيقتلها ولا يستطيع قتلها مرة أخرى. ألا تدرك أيها الرائي في هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي في أي وقت شاء وكيف شاء، يميت في أي وقت شاء وكيف شاء؟ كل هذا تحدثت عنه سورة الكهف، كان حريا بها أن تكون عصمة للمؤمن من فتنة المسيح الدجال، وحري بكل مؤمن أن يتعلمها ويحفظها ويعلمها أولاده. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه لا بد إذا سمعنا بالدجال أن لا نفتخر بإيماننا، نقول نحن أهل الإيمان سنذهب لمقابلة هذا الحديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا فيطلب منا أن نبتعد عند سماعنا بالدجال، أن نفر منه، أن ننأى عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن الشبهات التي يبعث بها هذا الحديث سوف تزلزل إيمان الكثيرين إلا من عصم الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، وعند أبي داود فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن والله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. تأتي إلى الدجال وأنت مؤمن، أنك مؤمن، فإذا أنت من أتباعه، فما العمل؟ أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنأى عنه عندما تسمع بهذا الحديث: من سمع بالدجال فلينأ منه، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. ثم أيها الإخوة، الأمر الثالث الذي ينجي من الدجال أن يكون الإنسان صادق الإيمان. فإذا كان الإنسان صادق الإيمان فإنه ينجو من فتنة هذا الخبيث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، في حديث تحدث فيه عن الدجال فقال عليه الصلاة والسلام: وإن المسيح الدجال ممسوخ العين، ممسوخ العين، عليها ظفرة غليظة، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، فمن كان منهم أميا لا يقرأ ولا يكتب فإن الله عز وجل في تلك اللحظات ينصره إن كان صادق الإيمان، فيرى بعين بصيرته ويقرأ حقيقة ويرى هذه الكتابة الحقيقية على وجه هذا الأفاك الكذاب، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. علينا أيها الإخوة أن نبقى مع الله تبارك وتعالى، أن نصفي قلوبنا، أن نلقى الله بقلوب سليمة، حتى إذا ظهر هذا الخبيث ونحن على ظهر هذه الدنيا أن ننجو من فتنته بإذن الله تبارك وتعالى. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك بعض الألسنة لا يمكن للدجال أن يدخلها، فهو لن يدخل المدينة ولن يدخل مكة ولن يدخل المسجد الأقصى، المسجد الأقصى فقط، وسيدخل ويكون على أسوار القدس، ولكن لن يدخل المسجد الأقصى ولن يدخل مسجد الطور، ولعله في أرجح الأقوال أنه في القدس، أنه في أحد جبال القدس، هذا مسجد الطور، لكن ليس عندي ما يثبت أين هو على حقيقة، لكن هناك بعض الروايات سنتطرق لها إن شاء الله عند الحديث عن يأجوج ومأجوج أنهم يأتون جبل الطور، وجبل الطور يبين في الحديث أنه في القدس، فلعل هذا المسجد هناك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا بيانا شافيا أن الدجال لن يدخل المدينة ولن يدخل مكة ولن يدخل المسجد الأقصى ولن يدخل مسجد الطور. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها صفوفا من الملائكة يحرسونها، فيأتي سبخة الجرس فيضع رواقه فيضرب رواقه، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم أن الدجال لن يدخل المدينة ولن يدخل مكة. أما بالحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد عن أبي جنادة ابن أمية قال: دخلنا على رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا له: حدثنا حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمعه من غيره. فشددنا عليه فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أنذركم المسيح الدجال، أنذركم المسيح الدجال، أنذركم المسيح الدجال، إنه أعور وإنه خارج فيكم، وإنه يخرج معه جبال الخبز والماء، علامته يمكث في الأرض 40 يوما، يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى ومسجد الطور. فمن استطاع أيها الإخوة أراد أن ينأى عنه فنأى، فمن لم يستطع أن ينأى منه فليتوجه إلى أحد هذه الأماكن، إلى المدينة، إلى مكة، إلى المسجد الأقصى، حيث سيحصر المسلمون هناك كما سنتحدث عن ذلك لاحقا إن شاء الله، أو مسجد الطور. هذه الأماكن 4 لن يطأها الدجال، لن يطأها هذا الخبيث. ثم أيها الإخوة الأمر الأخير الذي ينجي من فتنة هذا الخبيث إذا ابتلي به المرء، فوجئت بالدجال فإذا هو أمامك، فما الموقف؟ سترى معه نهر ماء ونهر نار، أغمض عينيك وطأطئ رأسك وضع رأسك في النار فإنها ماء بارد. الخداع أيها الإخوة، التمويه، التبجيل من هذا الخبيث يجب أن لا يمر على المؤمن. لا تعد نارا، ولكن عليك أن تخاف من نائب. يقول عليه الصلاة والسلام، حديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: يخرج الدجال ومعه نهر ماء ونهر نار، فمن دخل ناره وجب أجره وحق وزره، وجب أجره وحق وزره، ومن دخل ماءه وجب وزره وحق أجره. فعليك أخي المؤمن أن تسمع كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا تكن هيابا ولا وجلا، فإن الذي تراه نارا تأجج إنما هو ماء بارد. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يخرج الدجال ومعه نهران، أحدهما رأي العين نار تأجج، والآخر رأي العين ماء بارد، فإذا رأى أحدكم ذلك فليطأطئ رأسه وليغمض عينيه وليضع رأسه في الذي يرى أنه نار فإنه ماء بارد. تنفيذ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هي الملجأ من الفتن، من فتنة هذا الخبيث. فإما أن تقرأ عليه فواتح سورة الكهف، وإما أن تكون صاحب إيمان قوي فتقرأ من علامات الكذب والدجل والنفاق على وجهه، وإما أن تلجأ إلى المدينة أو إلى مكة أو إلى المسجد الأقصى أو إلى الطور، مسجد الطور. وإما إذا ابتليت به فأغمض عينيك وأطأطئ رأسك واشرب من الذي ترى أنه نار، فإذا فعلت ذلك فقد وجب أجرك على الله وحط عنك وزرك. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أولئك الذين ينجون من فتنة الدجال بأنهم من أهل الجنة وبأنهم ناجون عند الله تبارك وتعالى. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان في قصة نزول عيسى بن مريم وقتل الدجال. فيأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي قد عصمهم الله من الدجال، فيمسح عليه السلام عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فيأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي عصمهم من الدجال، قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وفي حديث آخر أيها الإخوة رواه الإمام أحمد وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن ابن حوالة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطدر بالحق يعطيه. موت الرسول، من نجا عند موت الرسول وثبت على الإيمان فقد نجا، وهذه شهادة لأصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهم أجمعين أنهم من أهل الجنة، فقد ثبتوا عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموقف الخليفة الراشد أبي بكر الصديق، أحب أصحاب رسول الله إلى قلبه رغم أنف من رغم، وهو المبشر بالجنة، أول المبشرين بالجنة، وهو خير الأولين والآخرين من غير الأنبياء والرسل. ثم أيها الإخوة، قتل خليفة مصطدر بالحق يعطيه، هو عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يبقى أجره إلى يوم القيامة، الأجر تلو الأجر ممن يلغون في دمه، يلغون في عرضه، يتكلمون عنه وهم لا يعلمون أنهم سيكبون على وجوههم في النار من وراء ولوغهم في عرض هذا الخليفة الراشد. وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، من نجا من الكلام على هذا الخليفة وأيقن أنه من المبشرين بالجنة وأنه قتل مظلوما، أن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله قد أوجب له الجنة، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الأمة، أشد هذه الأمة حياء، وأحيا أمة عثمان. كل ذلك وتجد ممن طمس الله بصائرهم من الخوارج ومن الروافض، وممن طمس الله بصائرهم من أهل السنة، يلغون في عرض هذا الخليفة الراشد قبحهم الله جميعا. ثم أيها الإخوة، النقطة الأخيرة في حديثي إليكم في هذه الليلة هو بيان كذب هذا الأتباع وهو الدجال في ادعائه الألوهية. أولا هو أعور، والله عز وجل تبارك اسمه له كل صفات الكمال والجلال والعظمة، والعور صفة نقص، ولا يستطيع أن يزيل هذه الصفة، فلو كان إلها حقا فليجعل لنفسه صفات الجلال والكمال والعظمة وأن له ذلك. ثم مكتوب بين عينيه كافر يقرأه المؤمن الكاتب وغير الكاتب، ومن طمس الله بصيرته ولم يكن من أهل الجنة بل هو من أهل النار لا يقرأ ما هو مكتوب بين عينيه. ثم أيها الإخوة، هذا يراه الناس عيانا، والله تبارك وتعالى بين لنا على لسان رسوله أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما الأمر الرابع فهو عجزه وحاجته إلى غيره، والله عز وجل غني عن العالمين. الدجال له مسالح يحمونه من الناس، يحملون السلاح يحمونه من الناس، أي إله هذا الذي يحتاج إلى غيره وهو عاجز عن حماية نفسه؟ ثم أيها الإخوة، الدجال لا يعطي من هذه الدنيا شيئا إلا لمن اتبعه ورضي به ربا، ولكن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطي الدنيا للكافر والمؤمن، يعطي الدنيا للكافر والمؤمن ولمن يحب ومن لا يحب، هذا هو الرب الرؤوف الرحيم. أما هذا الخبيث الأبتاع فمن رضي به ربا أعطاه ومن لم يرضى به ربا منع عنه كل شيء بإذن الله تبارك وتعالى وليس بإذن هذا الخبيث. ثم أيها الإخوة، الدجال يعترف بعجزه وتقصيره وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بأمر الله الواحد الأحد. ففي حديث سمين الداري عند مسلم من رواية فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم حديث تميم، وفيه يقول الدجال لتميم: وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن، وإني أوشك، اسمعوا، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فلا أدع مدينة ولا قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. أي إله هذا الذي لا يستطيع أن يفك قيوده وأن لا يخرج إلا أن يؤذن له؟ وإني أوشك أن يؤذن لي. من سيأذن له؟ رب العزة تبارك وتعالى. يفتن من يستأثر الفتنة، وليثبت من هو من أهل الثبات والسداد إن شاء الله. نرجو الله إن خرج فينا أن نكون من أهل الثبات والسداد إن شاء الله. هذا الدجال يعترف بعجزه عندما يقول: وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج. أي عجز وأي ذلة هذه، وهو يزعم أنه إله قبحه الله. ثم أيها الإخوة، هذا الإله العاجز الدعي، هذا الدجال الأفاك، لا يستطيع ولا يسلط إلا على نفس واحدة. أما الله تبارك وتعالى فهو يحيي ويميت متى شاء وكيف شاء، يخلق متى شاء وكيف شاء. هو رب العزة، هو الذي يأذن لهذا الخبيث عندما يأذن الله تبارك وتعالى بزوال هذه الدنيا، يأذن له في الخروج. فأي إله هذا الذي لا يستطيع أن يزيل العور عن نفسه، لا يستطيع أن يزيل، أن يقتل ويحيي، لا يستطيع أن يخرج إلى هذه الدنيا إلا بإذن ربه تبارك وتعالى. أي إله هذا؟ فلنتبصر أيها الإخوة، فإن أدركنا أو أدركنا هذا الحديث فلعلنا نكون من الناجين من فتنته بتبصرنا بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الأخير أيها الإخوة في لقائنا هذا، الدجال فتنته عظيمة، وتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثر، أحاديث كثيرة. لذلك أهل العلم بالحديث من فحول المحققين أن أحاديث الدجال متوافرة، وأنه بشر من البشر، وأن هذه الأحاديث هي أكبر رد على أولئك الذين يزعمون أن الدجال رمز للحضارة الغربية. ومع ذلك على تأويلهم الفاسد هذا، فإنهم اضطروا في النهاية أن يعترفوا أن بعض أحاديث الدجال لا يمكن تأويلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن خلق من خلق الله وهم يزعمون أنه رمز، ويزعمون أنه رمز لانتصار الخير على الشر. أرجو الله عز وجل أن يهديهم سواء السبيل، أن يهديهم سواء السبيل، وأن تنجلي الغشاوة عن أعينهم، وأن يرجعوا إلى أقوال أهل العلم الذين حكموا بتواتر أحاديث الدجال وبتواتر أحاديث المهدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.